إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة. والأحاديث في ذلك متواترة في نزول عيسى وبقائه، واختلف في مدة بقائه، فقيل أنها 7 سنين وقيل إنها 40 سنة، وكلاهما ورد في الصحيح. وقيل في الجمع بينهما أنه عندما رفع كان عمره 33 سنة، ثم حين نزوله يبقى 7 سنين، فالمجموع 40 سنة، المجموع 40 سنة. فهذا فيما يتعلق في نزول عيسى، وأنه متواتر، وأنه هذا ما يقول به أهل السنة والجماعة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أحسنهم خلقا. تقدم أن الإيمان قول وعمل، وذكرنا أقوال أهل العلم في الإيمان وأقوال الناس في الإيمان، وهنا يضاف إلى هذا مسألة، وهو أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. فهذه المسألة يريدها العلماء ضمن مسائل الأسماء، يريدها العلماء ضمن مسائل الأسماء. قلنا هناك مسائل الأسماء ومسائل الأحكام، الأسماء والأحكام. فالأسماء هنا كاسم الإسلام، ماذا يعني؟ اسم الإيمان، اسم الإحسان، وكذلك الكفر والشرك والنفاق وغيرها من الأسماء التي وردت في الشرع. فماذا يكون معناها؟ ماذا يكون معناها؟ فلفظ الإيمان هنا إذا رأيت في جانبه اللغوي فهو عند بعض السلف أنه يعني التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار. وعند بعض أهل اللغة أن الإيمان هو التصديق لغة، أن الإيمان هو التصديق لغة. وأجاب من قال أن الإيمان التصديق والإقرار أن الترادف ممتنع هنا بين الكلمتين، الترادف ممتنع بين الكلمتين. فلو قلت ما ضد الإيمان، ستجيب وتقول ضد الإيمان الكفر، وما ضد التصديق التكذيب، ضد التصديق هو التكذيب. فلو نظرت إلى الكفر الذي هو ضد الإيمان، هل يقتصر الكفر على مجرد التكذيب؟ قد يكون الكفر يأتي في صورة الاستكبار، وقد يأتي الكفر في صورة الإعراض وغيرها من الصور. فدل هذا على أن الترادف التام ممتنع بين الكلمتين، ممتنع بين الكلمتين. فكذلك في التعدي، عندما تتعدى كلمة آمن أو تتعدى كلمة صدق، فيقال صدقه ويقال صدق به، ولا يقال صدق له. وأما في لفظ الإيمان فإنه يقال آمن به وآمن له، آمن به وآمن له. فالترادف ممتنع هنا، الترادف ممتنع بين الكلمتين. فمن الناحية اللغوية الترادف ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه، كما أشرنا إلى بعضها. وكذلك من الناحية الشرعية، لأن إذا رأينا مثلا القرآن، القرآن عبارة عن أخبار وأوامر، عبارة عن أخبار وأوامر. فالأخبار حقها التصديق، الأخبار حقها التصديق. لكن الأوامر، هل يكتفى في الأوامر مجرد التصديق؟ هل يكتفى فيها مجرد التصديق؟ لا بد في الأوامر من الانقياد، لا بد من الانقياد والإقرار، لا بد من الانقياد والإقرار. فهذا يدل على أن الإيمان ليس مجرد التصديق، ليس مجرد التصديق. فهكذا إذا نظرنا إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يكتفى في الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، هل يكتفى فيها مجرد التصديق؟ لا يكتفى فيها بمجرد التصديق، فلا بد لكي تكون مؤمنا بالله أن تقر وتؤمن بأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليك، فتصدق ثم تعبده وتطيع أوامره وتجتنب نواهيه. فإذا ليس مجرد التصديق كافيا في الإيمان بالله. وهكذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وطاعته فيما أمر. فمجموع هاتين الشهادتين يكون بهما الإقرار. ثالثا، ما استدل به أهل اللغة من أن معنى الإيمان في قوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هو التصديق غير مسلم، إذ يرى العلماء من السلف أن تفسيرها بأقررت أقرب من تفسيرها بصدقت، ذلك لأن لفظ آمن متى عدي باللام يكون بمعنى أقر وليس بمعنى صدق، إذ لا يكون معنى صدق إلا إذا عدي بالباء. ما معنى عدي بالباء؟ آمن به أو بنفسه، إذا عدي بنفسه. والجانب الثالث، الجانب الثاني في هذا المعنى فيما يتعلق بالإيمان، العبارات لدى السلف تنوعت عبارة السلف في تعريف الإيمان، فتارة يقولون الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون الإيمان هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع سنة، وتارة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد التعريفات الثلاثة وكل هذا صحيح، وكل هذا صحيح، وعلل ذلك بقوله فمن قال إن الإيمان قول وعمل فمراده قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان، وأما المقصود من قول القلب فهو إقراره ومعرفته وتصديقه، وأما عمله فهو انقياده لما صدق به. ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل، وإنما المراد ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في معرض الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقال بعض السلف ردا عليهم بل قول وعمل. وأما من عرفه بقوله هو قول وعمل ونية، فمقصوده بزيادة لفظ ونية أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، يتناول الاعتقاد وقول اللسان. وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، قد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، يعني لكي يوضح أنه لا بد في العمل من النية. وأما من عرفه بأنه قول وعمل ونية واتباع سنة فقد زاد لفظة واتباع سنة، لأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله تعالى إلا باتباع السنة. وقال ابن تيمية وقد سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية واتباع سنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. فيذكرون هذا لإحكام المسألة خروجا من الكفر والنفاق والبدعة، خروجا من الكفر والنفاق والبدعة. وأجمع التعاريف الواردة وأشملها هو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف هو الذي يميز قول السلف في مسمى الإيمان عن قول غيرهم من الفرق. ولهذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف الواردة عن السلف وأكثرها دقة في بيان قولهم. أما دلالة اسم الإيمان، تتحدد دلالة اسم الإيمان بحسب السياق. لفظ الإيمان إذا ورد في السياق النصوص فماذا يكون معناه؟ ماذا يكون معناه؟ لأنه وردت ألفاظ في النصوص تبين معنى الإيمان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المقصود. المعنى المقصود، فلفظ الإيمان إما أن يستعمل مطلقا، أي يذكر مطلقا عن لفظ العمل والإسلام، أو يستعمل مقيدا، فتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة يقرن بالإسلام. فإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من الأقوال، من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة، يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعين، الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه. ويلاحظ هنا أن لفظ الإيمان على هذا الاستعمال يكون مرادفا للفظ العبادة، والعبادة كما هو معروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ومن استعمال الشارع لفظ الإيمان بهذا المعنى، أي المعنى المطلق، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان في هذا الحديث شمل جميع أمور الدين بما في ذلك أمور الإسلام. ومن هذا الاستعمال أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم 4 ونهاهم عن 4. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. الحديث، فلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقا، فدخل فيه الأمور الظاهرة مع أنها من أمور الإسلام كما سيأتي في حديث جبريل. أما إذا استعمل مقيدا كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث جبريل المشهور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال من الملائكة، فعطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران، فلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر. إذا قيل مسكين بوحده تناول الفقير، وإذا قيل فقير تناول المسكين، لكن إذا جمع فكل واحد منهما له معنى، فذاك لا يجد قوت يومه والآخر لا يجد قوت عامه. فهنا الدلالة تتنوع بحسب الإفراد والاقتران. وخلاصة القول أن اسم الإيمان إذا أفرد تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في حديث شعب الإيمان، وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام دل الإيمان على الأمور الباطنة ودل الإسلام على أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل، وإذا اقترن العمل مع الإيمان فهو من باب عطف الخاص على العام، والآيات في ذلك كثيرة. أما عن أقوال الناس في مسمى الإيمان، اختلف الناس في مسمى الإيمان، فهناك من قال إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، وهناك من قال إن الإيمان قول واعتقاد وعمل ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهناك من قال إن الإيمان هو المعرفة، وهناك من قال إن الإيمان قول اللسان، وهناك من قال إن الإيمان هو التصديق، وهناك من قال إن الإيمان هو التصديق والقول. فهذه جملة الأقوال في المسألة، والمسألة تحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح والبسط. فنأتي أولا إلى قول أهل السنة وما أورده المصنف، حيث قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. فإن الناظر في هذا الإنسان باعتبار ما يجب عليه تجاه ما أخبر الله به وما أمر الله تعالى به، فنصوص الشرع لا تخرج عن أمرين، إما أخبار وإما أوامر. فالأخبار حقها التصديق بأن تصدق بها، والأوامر حقها أن تعمل بها، كما جاء في الحديث فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فأنت مأمور بالاتباع وأن تعمل بهذه الأوامر بحسب ما يأتي من حكم عليها. فهذه الأمور أي الوحي تأتي لهذا الإنسان، وأول ما تأتي إليه في باطنه، لأنه لا بد وأن يعلم أن الصلاة مثلا ركن، أن الصلاة ركن من أركان الإسلام. ثم إذا جئت إلى الصلاة تجدها أن منها فرائض ومنها نوافل، ثم إن هذه النوافل منها سنن رواتب ومنها غير ذلك. فهذا أول ما يقابله العلم، أول ما يقابله بالعلم. فإذا هذا الإيمان سيخاطب هذا الباطن في الإنسان، وأول ما يخاطب أن يصدق بما أخبر الله، والثاني أن ينقاد لأمر الله. فلا بد من حصول الانقياد والتسليم لأوامر الله، ليس لك حق الاعتراض بأن تقول لا، بدل خمس صلوات نجعلها ثلاثا أو نجعلها ستا، فهي خمس صلوات في اليوم والليلة لا بد من أدائها في أوقاتها. فأصبح عليه أن يصدق وعليه أن ينقاد. وهنا ثلاث جوانب: جانب القلب، والقلب يشمل أمرين، العلم وجانب الإرادة، والجانب الثاني جانب اللسان، والجانب الثالث جانب الجوارح. وهناك قول القلب وعمل القلب، وهناك قول اللسان وعمل اللسان، وهناك عمل الجوارح. فهذه خمسة: قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، وعمل الجوارح. فإذا جئت إلى قول القلب فهذا هو العلم الذي هو التصديق، فعليه أن يعلم الأشياء ويصدق بها، وهذا الواجب الأول على القلب. والقلب هو الباطن، والباطن مجموع الأمرين، وهذه هي العقيدة. وذلك قال المصنف الإيمان قول وعمل، فالقول هنا هو العلم والتصديق، تعلم وتصدق، وهذا واجب على الإنسان. ولكن لكي يكون مؤمنا لا بد له أن يعلم ويصدق، وهذا وحده لا يكفي. فلو قال قائل أنا أعلم أن الصلوات خمس وهي كذا وكذا وهيئتها كذا ولكن لن أصلي، وهو بهذا لا يكون مؤمنا، إذ لا بد من الجانب الثاني وهو انقياد القلب. فهذه الإرادة لا بد أن تنقاد لهذه الأخبار وهذه الأوامر، ولذلك يأتي عمل القلب وأعماله، والقلب أعماله كثيرة. منها الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والتقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التقوى قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاثا. فهذه أعمال القلوب وهي التي تنطلق إلى سائر الجوارح. أما قول اللسان وعمل اللسان فقول اللسان جعله العلماء النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان النطق بالشهادتين، لأن هذا هو الفيصل بين الإسلام والكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول ما يدخل الإنسان في الإسلام، أول ما يدخل الإنسان في الإسلام يطالب بعد تطهره بالنطق بالشهادتين، فهذا يسميه العلماء قول اللسان فجعلوه في النطق بالشهادتين. أما عمل اللسان فمنه قراءة القرآن وتلاوته وذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل، وهذا كله عمل اللسان. أما عمل الجوارح فمنها الركوع والسجود والصوم والجهاد وغض البصر وغيرها من الأعمال، فهذه أعمال جوارح. أما قول المصنف يزيد وينقص، فأهل السنة تؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص، ومن الأدلة على ذلك ما قد تقدم وجاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرحناه فيما سبق. فزيادة الإيمان منها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والله تعالى يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالآيات في هذا كثيرة. ومن السنة على زيادة الإيمان ونقصانه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وكذلك في الحديث الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، وله أعلى وله أدنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، كما جاء في الحديث الطهور شطر الإيمان، فسميت الصلاة إيمانا. وكذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي يضيع صلاتكم، على اعتبار أن الآية نزلت في شأن القبلة، وأن الناس يتساءلون، صحابة كانوا يتساءلون ماذا عن صلاتنا إلى بيت المقدس، فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، ليضيع صلاتكم. فالإيمان شعب، وهناك أدنى وهناك أعلى، والناس متفاوتون في أداء هذه الشعب. وفي الحديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من الواجبات، فهذا واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ويكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان، يكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان. فكلام السلف في هذا وأقوالهم في هذا كثيرة، فقد جاءت آثار كثيرة قرروا فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حجج ودلالات على زيادة الإيمان ونقصانه. يقول يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان، ويقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: لقيت 62 شيخا، فذكر عددا منهم ثم قال: كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فسمى أكثر من 130 رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا. وقال الإمام أحمد: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أمورا منها الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذا عن قول أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فماذا عن الأقوال المخالفة؟ هناك عدة أقوال. قول من قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان، توقف عن القول بأنه ينقص فأثبت الزيادة وتوقف في النقصان، ما نفاه ولكن توقف فيه. جاء عن الإمام مالك رحمه الله في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان، فقال في أحدهما: إن الإيمان يزيد، أما النقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف عن السؤال، أن يكف عن السؤال عنه، لأنه لم يجد عليه دليلا من كتاب الله. وأما الرواية الأخرى فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحيحة، قال فيها: إن الإيمان يزيد وينقص، كقول أهل السنة والجماعة سواء. وقال ابن تيمية: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا على إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. وهذا إحدى الروايتين عن مالك. القول الثاني: قول من قال يزيد الإيمان يزيد ولا ينقص، الأول توقف، والثاني قال بأنه لا ينقص. وهذا قول طائفة من الأشاعرة ورواية عن أبي حنيفة والغسانية والنجارية والإباضية. أما قول طائفة من الأشاعرة فقد أشار إليه البغدادي في أصول الدين فقال: وأما من قال إنه التصديق بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه واختلفوا في زيادته، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها. وأما الرواية عن أبي حنيفة أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد ذكرها غير واحد ممن كتب في المقالات من طريق غسان وغيره عن أبي حنيفة رحمه الله. قال الأشعري: فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم أن الإيمان هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقه، وأنه يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. وهكذا يعني قال النجارية: فلهم أصول باطلة جانبوا فيها الحق وفارقوه منها قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، وقد حكي ذلك عن حكى ذلك عنهم غير واحد ممن كتب في مقالات الفرق كالأشعري والإسرائيلي والبغدادي وغيرهم. أما الأباضية الإباضية فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن حميد السالم من الإباضية في كتابه مشارق أنوار العقول أن الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقا ليس ينقص، نظرا إلى أن الإيمان إلى إيمان كل مؤمن فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره، بالنسبة إلى إيمان غيره. إذن هذا قول من يقول يزيد، ولكن يعني نفى النقصان. نفى القول الثالث قول من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والإرجاء والتجهم، وممن نسب له هذا القول أبو حنيفة وأصحابه، فقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له أنه يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واستفاض هذا عنه بحيث لا يدع مجالا للشك أو التردد في نسبته إليه. ويمكن أن أبرز أهم الأسباب المؤكدة لصحة نسبة هذا القول يعني يمكن تأكيدها في النقاط التالية: أن عامة كتب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إليه، كمقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق البغدادي والبلل والنحل الشهستاني وغيرهم. وثانيا أن الكتب المؤلفة في العقيدة والمنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تذكر هذا القول كالفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم والوسطيين الصغير والكبير والوصية ورسالة إلى البتي. وهذه الكتب إن لم يصح نسبتها جميعا إليه فلا بد أن يصح نسبة بعضها أو واحد منها على الأقل إليه. وعلى كل إن لم يصح لا هذا ولا ذاك فإن هذه الكتب مطبوعة متداولة قد احتفى بها الأحناف شرحا ونشرا ونقلا، فهي عند عامتهم مسلم بما فيها، وقد شرح بعضها شروحا طويلة عديدة ونقل منها نقول متكاثرة واعتمد على ما فيها من عقائد. وممن قال بهذا القول الجهمية، ومن مقولاتهم الفاسدة وآرائهم المنحرفة زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقال الأشعري زعمت الجهمية أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه. وقال الشهرستاني قال أي الجهم والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقل وقول وعمل، وقال ولا يتفاضل أهله فيه. فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد، إذ المعارف لا تتفاضل، أنه يقول أن الإيمان هو المعرفة. وجهم وأتباعه إنما قالوا بهذا القول لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق أو مجرد المعرفة، والتصديق عندهم يتساوى فيه العباد لا يقبل الزيادة والنقصان. وممن قال بهذا القول الخوارج المعتزلة، مع أن الخوارج المعتزلة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكنهم نفوا زيادته ونقصانه، يقول إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب. فذهبت الخوارج المعتزلة مذهب أهل السنة في تعريف الإيمان من حيث أنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات، إلا أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة بقولهم إن إيمان كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه لا يقبل التبعض، لا يقبل التبعض. ولذلك هذا نتج منه قولهم في مرتكب الكبيرة، قولهم في مرتكب الكبيرة. ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم مخرجا من الإيمان كلية، على خلاف بينهم في تسميته كافر. فالخوارج قطعوا بكفره، ونازعهم المعتزلة في الاسم وقالوا نحن لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، وإنما هو في منزلة بين منزلتين. قال ابن تيمية رحمه الله: قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه، لأن الإيمان لا يتبعض، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذا كان ليس معهم من الإيمان شيء. وأصل غلط هؤلاء ومنشأ ضلالهم كما قال شيخ الإسلام أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذنب، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها، وقالوا إن الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين ووافقتهم مرجئة الجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل، فلا يزيد ولا ينقص. وهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء قولهم، بل وعلى جميع المرجئة، كما قال ابن تيمية: إنما أوقع هؤلاء كلهم، أي المرجئة بأقسامهم، ما أوقع الخوارج المعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، وممن قال بهذا القول الأشاعرة والماتريدية، فقد ذهب جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بشبه عقلية وأدلة نظرية، وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد وينقص. قال الزبيدي: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينقص. واختاره أبو منصور الماتريدي ومن الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير. وقال ابن أبي شريف الحنفي: هذا القول، أي الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير، وذهبت عامتهم، أي عامة أكثر الأشاعرة، إلى زيادته ونقصانه. فإذن عند الأشاعرة أكثر من قول في المسألة. ثم الثمرة من هذا أن مسائل الأسماء والأحكام لها تناول معين لدى الفرق، وهذه المسائل يطول شرحها، ولكن لعل ما أشرنا إليه يبين ما مدى صفاء عقيدة أهل السنة، وأن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. وزيادة الإيمان ونقصانه أمر يراه الإنسان من نفسه، فقد يكون حاله اليوم من الإيمان أحسن من حاله في الأمس، وقد يكون حاله في الأمس أحسن من حاله في اليوم، في هذا اليوم. فالإيمان فيه زيادة ونقص، فيزيد إلى ما شاء الله وينقص أحيانا حتى يزول هذا الإيمان ولا يبقى منه شيء، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. والقول بأن الإيمان يزيد وينقص في اعتقاد أهل السنة يترتب عليه أمور كثيرة في مسائل الأحكام، فهذه المسألة مرتبطة بمسألتين: مسألة حكم الكبيرة ومسألة مراتب الدين. فحكم الكبيرة، فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه له تعلق بمسألة حكم المرتكب الكبيرة، فأهل السنة لا يرون تكفير مرتكب الكبيرة دون الشرك الأكبر، ويقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ولا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية. والمسألة الثانية مسألة مراتب الدين، أي ما يتعلق بدخول الإنسان في هذا الدين، فمتى ينتقل في مراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، فهي عبارة عن ثلاث دوائر. أول دائرة هي دائرة الإسلام، ثم هناك دائرة أضيق هي دائرة الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي دائرة الإحسان. فعندما أقول أحسنت بمعنى أتقنت، فالإحسان إتقان الظاهر والباطن، إتقان الظاهر والباطن. فهذه المسائل مهمة في مسائل الأحكام، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.